لو قال والله 100 يمين، هل يسمى يمينا واحدا او والله تملا السماوات والارض؟ لا تعتبر يمينا واحدة، محلف عليه واحد. ها شيء شيء محلف عليه شيء واحد، محلف عليه شيء واحد، نعم تعتبر يمينا واحدة. بعض الناس يحلف يقول والله العظيم ثاني، والله العظيم ثالث، والله العظيم، تحسب يمينا او ثلاثا؟ على شيء واحد، على شيء واحد تحسب يمينا واحدة. لما لا تكون كحد القسامة التي تكون في الحدود؟ لماذا لا تكون كالقسامة؟ القسامة عندما نحلف أنهم 50 يمينا وهذه 3 أيمان، لماذا لا تكون شبيهة بتلك؟ ما هي إلا على شيء واحد، وماذا ما تعتبر الله يمين واحدة. وبعد هذا على الأدلة يا إخوان، الذي ورد فيه دليل ورد فيه دليل، وإلا مثل القسامة ورد فيها دليل. وهكذا مثل ماذا؟ يعني مثل الرجيع، ومثل رجيع على الدواب، والذي ورد فيها دليل. وكذا يعني أحد الأخوة يسأل من بريطانيا عن هذا، وإلا أنه قد أجبنا سؤاله قدر 3 أشهر أو 4 أشهر، وما قد يعني تمكننا من الإجابة. فالمهم ما نستريح إلا أن نضع كل دليل مكانه. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: ائتني بحجرين، بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وأرض الروثة. طيب، وبعد هذا أوضع في مادة في ماذا؟ في الإذل، أنه لا ينجس يعني ما خرج منها، لا ينجس ما خرج منها بأبوالها، ويعني رجعها كذلك لا ينجس. يعني الراحة لنا أن نضع كل شيء أو كل دليل في موضعه، وما نكثر من ماذا؟ الاعتراضات، ومن أيضا الوصفات. هذا الذي يريح، أن نضع كل دليل في موضعه. والله المستعان.